بالله يا باين يكفي التجني صر مغرمل لو في المنام حبك فتني أمان أمان صر مغرمل لو في المنام حبك فتني بالله يا باين جمال يكفي تصد عني أنا المعذب بالهوى والعشق فني أمان أمان أنا المعذب بالهوى والعشق فني يا راعي الخد الأسير والطرف ذابي قد بنت شوقا والجمال الصف أمان أمان قد بنت شوقا والجمال الصب قادم العشق دولة لا تدوم يا ابن الأصايل أعطي الزكاة مبسمة حلو التفني أمان أمان أعطي الزكاة